يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول انه يعرف رجلا متعلقا برجل آخر حتى انه بدأ يصلي من اجله ويعطيه بعض الاحيان راتبه, اما الرجل الثاني فيستغل تعلق الرجل به ويأخذ المال منه, هذا ساحر متأكل يعني, فينبغي ان يعالج هذا الرجل الذي تعلق بغير الله عز وجل وسلط عليه وصار يأخذ المال منه, ولو عولج ووحد الله سبحانه وتعالى شفي بتوحيد الله ما كان له عليه من سلطان. فنسأل الله العفو والعافية. متى يستشهد بالحديث المنكر والضعيف في التفسير؟ الحديث المنكر هو الذي يخالف, يعني المنكر هو الذي يخالف راويه من هو أوثق منه, لكن إذا لم يكن في ألفاظ الحديث نكارة وألفاظ الحديث يشهد لها القرآن والسنة فلا بأس. إذا كان في يعني في ألفاظ الحديث مزيد توضيح لما ورد في الكتاب والسنة ومزيد شرح فلا بأس بهذا, وكذلك الضعيف. ولا يعني, يعني إذا قيل منكر يقصد به منكر في سند أن الراوي يعني روى حديثا مخالفا للثقة, إذا خالف الثقة فيكون حديثه منكر, أما إذا خالف من هو أوثق منه وهو ثقة فيكون قد يكون شاذا. أي نعم. وأما الحديث الضعيف أيضا الضعيف إنما يكون ضعيف في سنده, يكون ضعيف في سنده وقد يكون في ألفاظه غرابة ونكارة كما يعبر الحافظ بن كثير يقول غريب جدا, يعني ألفاظه ومعانيه, لكن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا, أمور الآخرة ما تقاس على أمور الدنيا, لأنه إذا قيست على أمور الدنيا حصل استنكار, فليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء, أما الحقائق فهي مختلفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال توفي والده رحمه الله ولم يؤدي منسك العمرة, هل أستطيع وهو جائز شرعا بعد تأديتي لمنسك العمرة أن أذهب إلى التنعيم؟ ما دامك تقول جاي شرعا وشو تسأل؟ على كل حال خروجك من مكة إلى التنعيم لأجل تكرار العمرة, يقول سماحة الشيخ ابن باز غفر الله له في التحقيق والإيضاح وما اعتاده كثير من الناس من الخروج إلى التنعيم لتكرار العمرة, قال نفس الخروج ليس مشروعا, لكن لو أنه لبى بالعمرة قلنا تلزمك, يلزمك أن تتمها, أما أن تخرج لتكرر العمرة فهذا خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال خذوا عني مناسككم, هو لم يخرج إلى التنعيم ولم يكرر العمرة, حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما خرج بأخته عائشة لتأتي بعمرة بدلا من عمرتها التي أحرمت بها مفردة ما ذكر لنا, يعني الرواة الذين نقلوا لنا قصة أم المؤمنين مفصلة هممهم متوفرة أن ينقلوا لنا ما فعله عبد الرحمن, لو كان أهل بالعمرة لنقل, ولا أعلم أنه ما أعلم أنه نقل أن عبد الرحمن بن أبي بكر أهل بعمرة أخرى اكتفاء بعمرته التي أهل بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي يعني التقيد بما قاله أهل العلم, وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أبلغ وأوضح, فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل سواء كان عن نفسه أو عن غيره. يقولش الطريقة الصحيحة, الطريقة الصحيحة إذا كنت لم تعتمر عن نفسك تجعل هذه العمرة عن نفسك ثم ترجو الله عز وجل أن يسوقك مرة أخرى فتعتمر عن والدك, أو إذا لم تتمكن تطوف عن والدك سبعة أشواط وما شئت من تكرار الأسابيع عن والدك، لأن الطواف تدخله النيابة، وكونك في المسجد الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 وكذلك الحسنات تضاعف، فلعلك تغتنم وقتك في بقائك في المسجد الحرام تصلي وتطوف عن والدك وتدعو لوالدك. الصلاة لا تدخلها النيابة، إنما تصلي عن نفسك، لكن الطواف تدخله النيابة قياسا على الحج، وهو من أعمال الحج، قياسا على حديث شبرمة أن رجلا قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي مات في الإسلام، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هل للجن عقاب مثل البشر وحساب؟ نعم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن عبد الله وحد الله عز وجل بأفرده بفعله التعبدي أفرده بالعبادة، نعم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، والجن يعذبون بالنار وإن كانوا خلقوا من النار، كما أن ابن آدم يعذب بالحجارة وإن كان خلق منها من التراب. قال الزكاة من أركان الإسلام، فما حكم طلبها من الأغنياء بالنسبة لذوي الحاجة المحدودة في رمضان؟ يعني الأغنياء يؤدون الزكاة إلى ولي الأمر، إذا كان يعني مثل في مثل هذه البلاد، فالزكاة الواجبة تؤدى إلى ولي الأمر، وإذا شاء صاحب الزكاة عرف المستحقين فله أن يصرفها في مصارفها الفقراء والمساكين. أما كون الشخص يكون ملحا فهذا ليس بالأفضل، الأفضل أن يتعفف وأن يسأل الله من فضله وأن يسأل الله أن يغنيه، ولا يسأل الناس إلحافا، لأن الحقيقة يعني تعود المسألة وتعود الإلحاح بالمسألة هذا ليس محمودا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولني إياه، وفاء ببيعته أو بعهده مع النبي صلى الله عليه وسلم. و يعني الذين يكونون في حاجة ينبغي أن لا ينزلوها بغير الله عز وجل، أن ينزلوا حاجاتهم بالله سبحانه وتعالى، وأن يسألوا الله عز وجل أن يعطف عليهم قلوب خلقه، وأن يرزقهم من فضله ويغنيهم بفضله وعما سواه وبحلاله عن حرامه، ونسأل الله ذلك. يقول هل يجوز قراءة القرآن في الأسواق؟ كل حال القرآن يقرأ في جميع الأحوال أو في جميع إلا الأماكن القذرة، وإذا كانت الأسواق فيها صخب وبيع وشراء ولا تعرف. أنا نبهت قبل قليل، قلت بعض أصحاب الدكاكين يضع المسجل و يعني يقرأ القرآن بينما هناك بيع وشراء وإهانة للقرآن، لا يستمع له ولا ينصت، فإذا كان لا يستمع له ولا ينصت يعني ينبغي أن يصان. وفي سورة البقرة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ما معنى الآية؟ يعني إذا كان بينهم مبايعات، فالبائع إذا باع عينا من ماله فيأخذ عليها رهان من المشتري، يأخذ عليها رهان من المشتري حتى يضمن، نعم يقبض رهان من المشتري حتى يضمن حقه. لا ما هو بعربون، لا رهان، الرهن يفي بقيمة المشترى يعني يفي بقيمتها بالراحة، أما العربون شيء من الثمن. هل يجوز ترك المذياع شغال على إذاعة القرآن مثلا في المطبخ أو الصالة؟ والله إذا كان يعني يستمع له فلا بأس، المطبخ ليس من الأماكن القذرة، إذا كان يستمع له طيب. هنا ما ينبغي، ما ينبغي إذا كان ما يسمع له، إذا كان يشتغل ويلغى والقرآن يعني يتلى ما ينبغي اللغو. نعم، ينبغي أن إذا قرأ القرآن أن يستمع له وينصت، إذا لم يستمع له وينصت يقفل احتراما له. المشركون يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، فإذا أصبح الناس يعني لا يستمعون له ويلغون يعني يتكلمون بكلام آخر يعني حتى يشوشوا، ما ينبغي أن يصان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موية زمزم موية، أقول موية زمزم موية، أي ممكن تشرب بها الشاهي. كيف وضعت على النار؟ ما في بس حرام، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وش الدليل على أنه حرام؟ ماء زمزم لما شرب له فقط، وماء زمزم من يعني أفضل المياه ويشرب كما تشرب المياه، ويطهى به الطعام كما يعني ما في. كيف لا يتوضأ به؟ يتوضأ، لكن يتوضأ ما في بس. نسأل الله، هذا يطلب الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى، نحن أحوج إلى الدعاء لكن ندعو للجميع أن يهدينا جميعا وأن يعافينا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. آمين. جزاك الله خير. نعم يا شيخ. كيف هو ما اعتمر؟ هو لم يعتمر، يصلي، أقول يصلي، كان يصلي. هي الناس يهتمون بالعمرة ولا يهتمون بالصلاة، لكن إذا كان يصلي إن شاء الله من المسلمين ولم يعتمر في عمره يجوز لأحد يبنى أن يعتمر عنه، ما فيش. وهو مريض إذا كان مرضه لا يرجى برؤه تجزي عن الفريضة، وإذا كان يرجى برؤه فلا بأس أن يتنفل عنه ابنه أو غيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كتاب إيش؟ الشفاء في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل هو للقاضي عياض؟ نعم، الشفاء في أحوال المصطفى للقاضي عياض، يقول أو للفضيل بن عياض، كل حال الذي يتبادر إلى ذهني أنه القاضي عياض. الشفاء، الشفاء في حقوق المصطفى. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في من يصلي وراء الإمام خارج ساحة الحرم إذا كانت الساحة فارغة؟ لا ينبغي يعني تواصل الصفوف، إذا كان يصلي يقتدي بالإمام خارج ساحة الحرم ربما لا يجوز له الاقتداء لأن فيه طرق وفيه انقطاع، وخارج ساحة الحرم ليست من المسجد، فإذا كان كسولا أو في دكانه ويريد أن يقتدي مع الإمام في هذه الحال لا يصح اقتداؤه إلا إذا تواصلت الصفوف، إذا تواصلت الصفوف إلى محل دكانه. نعم، أحكم الصلاة في الحرم حيث عدم ترتيب الصف حيث يوجد مجموعات؟ هذه مشكلة بعد، يعني إذا ما حصل ترتيب للصف يعني ما تصح الصلاة في الحرم. الصلاة في الحرم نعم صحيحة.